سائل يقول بأن امرأة قامت بإتيان ساحرة بسحر زوجها فتم سحره وهو الآن مريض، وتقول هل يجوز لي أن أفك السحر عنه بسحر مثله؟ عليها أن تفك السحر اللي فعلت فيه، ما احتاج سحر مثله، اللي فعلت تنقضه نفسه، وعليها التوبة إلى الله، لأن تعاطي السحر كفر، كفر ضلال نسأل الله، فعليها أن تزيل في نفسه، ما يحتاج تفك السحر، عليها أن تزيله، وإذا كان ما تستطيع إزالته يعدم إتلاف، فإذا أتلف بطل. نسأل الله العافية.